دلوني عليه دلوني دلوني دلوني عليه إكراما لطه دلوني عليه سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله طويت وراك حج جملا وعندك سما وأخذنا وقد عين صبري وعد لساني فبالله ربي دلوني Drama.